وقال عن هذا شرب يده. نعم. هل هي هذه كيفية؟ لا، هذا من باب التحقيق. فمثلا لما قرأ إن الله كان سميعا بصيرا وضع إبهامه على عينه وسكابته على أذنه أو بالعكس، وليس المعنى أنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن هذه العين وهذه وأن الله أذنا، لا يريد هذا، لكن يريد التحقيق، يريد مثل قوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر.